قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة الطلاق والتي يسميها بعض أهل العلم سورة النساء القصرى؟ فسورة النساء الطولة هي سورة النساء المعروفة، وسورة النساء القصرى هي سورة الطلاق. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل أو له ثلاثة صور: خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو المراد فقط، وخطاب آخر للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته فقط، وخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته. فخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، إلى أن قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالوهب للرسول فقط، ولا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل. الخطاب الثاني لأمة محمد مثل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الخطاب في صورته للنبي، والنبي أمه وأبوه مات وهو في الصغر، فالمراد أمته. خطاب للرسول والمراد هو أمته، مثل هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. هناك زيادة في بعض الأحاديث أن جبريل أتاه فقال: يا محمد راجعها فإنها صوامة قوامة، لكن هذه الزيادة في سندها نظر. والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها، هذا ثابت. وهل طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لامرأة، لكن حصل اختلاف هل عقد عليها أو لم يعقد. لما أدخلت عليه قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. هل كان دخل ومن ثم تكون لفظة الحقي بأهلك طلاق، أو لم يكن دخل؟ وجهان للعلماء. وقد قال بعض العلماء: لم يكن النبي عقد عليها من الأصل لأنها تزوجت بعده، فلو كان عقد عليها أو دخل بها ما حل لها أن تتزوج بعد رسول الله أحدا. هذا والله أعلم. فقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيه جواز الطلاق، وأن الطلاق ليس بمحرم، ولكن في الجملة مكروه، وفي التفصيل تنسحب عليه الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة: المحرم، المكروه، المستحب، المباح، الواجب. فقد يكون واجبا أحيانا، قد يكون مستحبا أحيانا، لكن التقعيد الكلي في الطلاق أنه مكروه. لماذا مكروه؟ لأن الله قال: والصلح خير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. فيأتي الشيطان فيقول لسرايا لجنده: ماذا صنعت يا فلان؟ يقول: ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيضمه ويلتزمه ويقول: أنت أنت. فالطلاق يسعد الشيطان. قلنا إذن لأن الله قال: والصلح خير. ثانيا أن الطلاق يسعد الشيطان. ثالثا أن الطلاق فيه تشتيت للأسر وفيه عداوات، وفيه عداوات بين المطلق وأسرة المطلقة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي فطلقوهن مستقبلات عدتهن. قال فريق من أهل العلم: هذا دليل على أن الطلاق في الحيض لا يجوز. المرأة كيف هو لا يجوز لكن يقع، هو لا يجوز لكن يقع، طلقهن لعدتهن، هي في الطهر الآن. والعدة تبدأ متى؟ تبدأ عد إذا حاضت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. فطلقهن لعدتهن يطلقهن مستقبلات العدد، طلقهن في الطهر وهن مستقبلات العدد، العدة التي هي ثلاثة قروء، وعلى أشهر الأقوال أن القرء الحيض. فطلقهن مستقبلات العدد يعني وهي في الطهر. فطلاق السنة أن يطلق الرجل امرأة في طهر، في طهر ليست في الحيض، لم يجامعها فيه، لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، يعني حملها معروف. فإما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل قد استبان حملها، هذا يسمى طلاق السنة. أما إذا طلقها وهي حائض يسمى طلاق بدعة، أو طلقها في طهر جمعها فيه يسمى طلاق بدعة. لكن إذا طلق طلاق البدعة هل تقع التطليقة أو لا تقع؟ اتفقنا على أنه يأثم إذا طلق وهي حائض. أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عمر ينقل الخبر للرسول، فقال عليه الصلاة والسلام مشتدا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، أي ولا يقربها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أبقاها. فطلاق البدعة طلاق المرأة في الحيض. ولكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ يرى الجمهور وهم الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية الشافعية والحنابلة أنه يأثم والطلاق واقع، يأثم لكن الطلاق واقع. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مره فليراجعها لا مراجع إلا بعد طلاق. فهذه حجة القائلين بأنها محسوبة. واحد قال لزوجته: أنت طالق، إذا محسوبة. غيت أنه خالف السنة وطلق أثناء الحيض. وقول النبي مره فليراجعها دليل على احتسابها. قالوا أيضا: إن ابن عمر ورد عنه أنه قال حسبت علي تطليقة. فذي حجج القائلين بأن الطلاق في الحيض يقع وهم الأئمة الأربعة ومذاهبهم. بعض أهل العلم ابتداء من ابن حزم قال إن طلاق البدعة لا يقع. لماذا لا يقع؟ استدل بالآتي: بأن استدل بأن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في الحيضة أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. فهنا روي الحديث مختصرا فأخل الاختصار بالمعنى وهو مطول بلفظ. سئل ابن عمر عن الرجل طلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فسقطت لفظة الحيضة عن ابن حزم فبنى المقدر أيعتد بتلك التطليقة، وهذا التقدير خطأ لأن الرواية موجودة في المصنفات بلفظ أيعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، يعني شخص طلق امرأته في الحيض سيعد ثلاثة قروء حتى تنتهي عدتها. هل الحيضة التي طلقت فيها تحسب أو لا تحسب؟ ابن عمر يسأل عن هذا، لا يسأل عن التطليق معتبر أو ليس بمعتبر في هذا الأثر. فهذا الوجه وجه الخلل الذي وقع فيه ابن حزم وتبعه ابن تيمية وتبعهما ابن القيم وتبعهما بعض المعاصرين، أنهم رووا الرواية مختصرة. سئل ابن عمر أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. ففرحوا بالرواية، لكن إذا وقفوا عليها مطولة كما في المصنف أيعتد بتلك الحيضة، هم قدروها لما أسقطت قدروها أيعتد بتلك التطليقة، وإنما الصواب أيعتد بتلك الحيضة. قال لا يعتد بتلك الحيضة، فهي من الأقراء. استدلوا بزيادة أن ابن عمر طلق امرأته زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فلم يرها شيئا، وحكم علماء الحديث على لفظة ولم يرها شيئا بأنها شاذة تفرد بها أبو الزبير، وأطبق جمهور المحدثين على شذوذها. استدلوا بأن الطلاق في الحيض أمر محدث، والنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأجيب عليهم بأن الذي يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي أحدث، لكن مؤاخذ بإحداثه وعليه الكفارة. هذه ردود العلماء على استدلالات القائلين بعدم وقوع طلاق الحائض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ومن ناحية النظر قال القائلون بوقوع الطلاق بالطلاق في الحيض، لو أن رجلا لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته ثلاث تطليقات في طهر متفرقات نوقع عليه هذا الطلاق، ورجلا آخر خالف النبي وطلق امرأته ألف مرة في حيض، كيف نعاقب الذي طلق في السنة ونكرم الذي طلق في البدعة؟ فهذه من حجج الجماهير في السلالات العقلية أمام من استدلوا بالنواحي العقلية في الباب المقابل. يستثنى من طلاق المرأة في حيضتها غير المدخول بها، يعني شخص كاتب كتابه باللفظ المصري عاقد، هل يلزم أن ينتظر الزوجة حتى تطهر من الحيض ويطلق، أم يجوز أن يطلقها وهي في الحيض؟ يجوز أن يطلقها وهي في الحيض، لأنها لا عدة لها، المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددونها. فقوله فطلقهن لعدتهن، مستقبلات العدة، هي لا عدة لها أصلا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، مستقبلات العدد، وأحصوا العدة، أحصوا العدة، اضبطوا العدد، اضبطوا عدد، هي ثلاث حيضات. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، في أهل الجهل، أوساط أهل الجهل، أول ما يقول لها أنت طالق هو نفسه لجهل يطردها من البيت، أو هي تحمل ثيابها وتخرج من البيت. وهذا الصنيع وذاك لهما لا يحل ولا يصح، لا يحل، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا بد أن تمكث في البيت حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أنت أيها الزوج ليس من حقك أن تخرجها، وليس من حقها الأخرى أن تخرج، ليس من حقك أن تخرجها وليس من حقها أن تخرج. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مثل عياذا بالله تزني وهي في بيتك، هذه تخرج، مثل يخشى على الزوج منها، تسمه مثلا، تضرب أمه، تفقع عينه، تصنع به شيء فوق الطاقة، حينئذ تخرج من البيت لبذاءتها أو للفاحشة المبينة التي أتت بها. وتلك حدود الله، تلك حدود الله. طبعا يستثنى من هذا، من هذا الإخراج من البيت، عدم الإخراج من البيت، المطلقة آخر ثلاث تطليقات. إذا طلقت المرأة الثالثة، المرة الثالثة لا تجلس في البيت لأنها ليست بزوجة. أما المطلقة طلاقا رجعيا إذا قال الشخص لزوجته لأن أنت طالق فبدأت تعتد، إذا كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية. إذا مات الزوج في العدة هي ترثه وهو يرثها، وإذا ماتت هي في العدة الزوج يرثها، لكن التي طلقت آخر ثلاث تطليقات بمجرد أن يقول لها أنت طالق لا صلة بينها وبينه، فمن ثم تخرج من البيت خشية احتكاكها رجل أجنبي، أصبح أجنبيا عنها الآن. قال تعالى وتلك حدود الله، هذه الحدود حدها الله لكم ألا تخرجوا المطلقة من البيت ولا هي تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. ومن يتعدى حدود الله ويخرج المرأة من البيت، يخرجها من البيت أو هي تخرج من البيت، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكم رؤية هذا، مرأة إذا في البيت وهي مطلقة خاطرها مكسور، خاطرها مكسور، انكسر خاطرها كما في الحديث كسرها طلاقها، كسر خاطرها. فقد يدخل عليها الزوج وخاطرها مكسور، يحن إليها أو يشفق عليها أو يرى تعلق ولدها بها، الولد ولده والأم أمه، أم الطفل. فإذا رأى الوالد ذلك عن الزوج المطلق قد يرق قلبه ثلاث شهور أو ثلاث حيضات، قد يرق قلبه وقد يميل إليها ويراجعها. أما إذا مضت الثلاث الحيضات الثلاث ولم يلين قلبه لولده ولا لها، إذن هو كاره كراهية لا تستدعي الإبقاء عليها ولا بقاؤه معها، خلاص كاره بهذه الطريقة. 3 أشهر المرأة منزوية في البيت تبكي أحيانا ومكسورة الخاطر، وابنه يتعلق به أو يتعلق بأمه، وكل ذلك لم يؤثر فيه، إذن معنى هذا أن المعيشة بينهما شاقة. ثم هي الأخرى قد تطلق فتستفيد، أحيانا تستشعر أنها أخطأت، أنها أخطأت في حق زوجها، فتعدل في طريقة الخطاب، تعدل في طريقة التعامل لعل الحياة أن تستقيم. أو تراه في البيت، تراه في البيت مسكينا لا يعرف يغسل ثوبه ولا يعرف يجهز نفسه لقمة، فهو الآخر أيضا يتأثر، فتنصلح الأمور بإذن الله. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كنز خرجت من البيت وذهبت لأمها، ابن كذا في كذا طلقك، والله من ترجعاله، ويأتي المغرضون والمغرضات، غدا نزوجك برجل أفضل منه 1000 مرة، هذا صفته ونعته. وهو الآخر أمه توشي أو توسوس في ذهنه، هذه اتطلقت لا تستاهل تعيش هنا، ألم تذكر يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا، فكما قالوا البعد جفاء. لكن إذا حصل اقتراب بإذن الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله أعلم. ذكر بعض العلماء من عدم أسباب الطلاق في الحيض أسبابا، من أن المرأة في الحيض قد لا تكون جميلة، قد لا تكون نظيفة، قد لا تكون يعني جسمها معافى، فالحد يهلك النساء إلى حد كبير، فقد يكره الزوج زوجته أثناء مدة الحيض، لكن إذا كانت طاهر وجميلة ومكتحلة ومتزينة ومع ذلك طلقها، فمعنى ذلك أنه لا يريد في الغالب. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن، إذا بلغن أجلهن، بلغن هنا ليست على ظاهرها، إنما بلغن أجلهن قاربنا بلوغ انتهاء الأجل، قاربنا انتهاء الأجل، لأن إذا بلغن أجلهن قد انقضت العدة زبينين على الظاهر، فلا يحل له أن يراجع إلى بعقد جديد. لكننا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف. فإذا قربت المرأة بلوغ الأجل، لك رغبة رجع رجع، ما لك رغبة رجع اتركها حتى تنقضي العدة وتبين منك وتكون اسمها بائن، الآن بانت انفصلت عنك، فلا تحل لك إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. هنا قوله تعالى: فأمسكهن بمعروف، أمسكهن بمعروف، لأن الرجل ممكن يمسك من أجل تعذيب زوجته، لأن طلقتك الآن اعتدي على 3 حيضات، قبل ما تنقضي الحيضة بيوم يقول لها رجعتك، راجعتك، وثاني يوم يقول لها طلقتك، حتى تعتدي كم؟ 3 حيضات أخرى. إذا قربنا الانقضاء قال راجعتك، ثم قال لها طلقتك، تكون كم مرة الآن اعتدت كم الآن؟ 9 حيضات. فيمسكها للإضرار بها، فالله قال: فأمسكهن بمعروف، هذا الإمساك محرم، لأن الله قال: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هنا قال سبحانه: فأمسكهن بمعروف، ردهن بمعروف، أو فارقهن بمعروف. فمن ثم قال العلماء: ليس من حقك أن تؤذي زوجتك، إما أن تمسك بمعروف أو أن تفارق بمعروف، ليس لك خيار، ليس لك خيار في أن تؤذي أو لا تؤذي. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. عند التطليق يسن، وإن قلنا بالوجوب فقول قوي، لكن إذا تخلف الإشهاد الطلاق وقع أيضا، إنما الإشهاد من أجل توثيق الحقوق. وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا رجلين صالحين على أن فلانا طلق فلانا. شهادة النساء لا تصلح في الطلاق عند الجمهور، شهادة النساء لا تصلح لا في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود، ولا في الحدود في هذه الأشياء الثلاث، إنما الذي يصلح أشهد ذوي عدل منكم. فعلى ذلك إشهاد النصراني، إشهاد النصراني لا يجوز، لأن الله قال: وأشهد ذوي عدل منكم. إشهاد الفساق لا يجوز، لأن الفسق ليس بعدل، إنما الذي يشهد رجلان صالحان عدلان على أن فلانا طلق زوجته تطليق أولى ثم راجعها. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يا شهود، إذا دعيتم للشهادة فأدوا الشهادة ابتغاء وجه الله، أقيموا الشهادة لله، أدوها تبتغون بأدائها وجه الله سبحانه، لا تكتموها، لأن الله قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومعنى آثم قلبه فاجر قلبه، آثم قلبه معناها فاجر قلبه، فكاتم الشهادة قلبه فاجر، فاجر قلبه. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله، إذا اتقيت الله في طلاقك في شؤونك جعل الله لك مخرجا. إذا اتقيت الله أيها الزوج في طلاقك، طلقت طلاق السنة، وكذلك من طلاق السنة أن تطلق كل مرة منفصلة عن الأخرى، كل مرة منفصلة عن الأخرى. من يتق الله يجعل له مخرجا، ابقاؤها في البيت قد يجعل الله لك بسبب ذلك مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا تتوقع ترزق. إذا حافظت على حدود الله ولم تنتهكها ربنا سيجعل لك مخرجا. الآية وإن سيقت في الطلاق، لأن المطلق إذا طلق يبدأ يفكر، الناس سيقولون علي ماذا؟ سيقولون: أنا طلقت زوجتي. فيبدأ في إخراج العيوب التي في زوجته، يقول: زوجة ليست بنظيفة، زوجة مهملة، زوجة لسانها بذيء، ويستخرج كل العيوب حتى يدافع عن نفسه. هذه لن تنجيك، إنما الذي ينجيك ماذا الذي ينجيك؟ تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه. إذا اعتمدت على الله فالله كافيك. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، يعني لا بد أن ينفذ أمر الله، لا بد أن ينفذ أمر الله الذي قدره، سواء تكلمت أو لم تتكلم لا بد أن ينفذ أمر الله. ثم مواساة للمطلق الحزين وبعد أن انقضت العدة، وللمطلقة الحزينة، يقول الله سبحانه: قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما وجهها هنا؟ مكتوب على الزوج عدد المرات التي سيجامع فيها زوجته، لن تزيد مرة واحدة. مكتوب على الزوجة كذلك لقمة العيش التي تأكلها عند زوجها، كم ستشرب من شربة في بيت الزوجية، كم ستأكل من لقمة في بيت الزوجية، كم سيراها زوجها من مرات، كل ذلك مسطر ومكتوب، لا يزيد ولا ينقص. فمهما بذلت أيتها الزوجة حتى يعيش معك الزوج قد قضي الأمر، ومهما بذل الزوج للإصلاح، اسكتي أنا ما نسكت، اسكتي أنا ما أريد أطلق، قد لا طلقني يا ابن 60 في 70، طلق وهو حزين، مكتوب له أنه لن يعيش مع الزوجة إلا هذا القدر الذي قد عاش. فيذكر هنا بأن الأمر مقدر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك، ما كان لها أن تعيش مع زيد ولو لحظة، وقد قدر الله عليهما الفراق. فالآية مواساة إذن لمن؟ للمطلق وللمطلقة. الرجل حزين، يا ليتني ما طلقت، والشيطان يندمه، الشيطان في أول الأمر يحملك على أن تطلق، طلق يا أخي غرها كثير، ويزين لك المرأة العفشة التي زوجتك أجمل منها 1000 مرة يزينها لك في الحرام، فإذا طلقت ندمك زوجتك، زوجتك أحسن من هذه 1000 مرة، ما الذي حدث لك؟ تأتي تراجع قد انتهت العدة فتندم ويندمك، ترجع تقول يا ليتني ما طلقت وتتباكى، لكن تواسى، اعلم انه لم يكن لك ان تعيش مع امرأتك التي طلقتها ولا ان تعاشرها مرة اكثر من المرات التي كتبها الله سبحانه وتعالى لك. فهذا في باب المواساة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن العلماء من قال أيضا من المعاني: لا تبالغي في الحزن على فراق الزوج أيتها الزوجة، فكل شيء له قدر، ولا تبالغ في الحزن على الزوجة أيها الزوج، فكل شيء له قدر. فالآية جامعة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد يكون مكتوب لها أن ترزق بولد من غيرك وأنت لن تستطيع منع المقدر، أو أنت مكتوب لك أن ترزق بولد من غيرها فلن تستطيع هي أن تمنع المقدر الذي قدره الله سبحانه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، آية في بيان العدد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، المرأة إذا وصلت السن التي يسمونها سن اليأس في العامية، يعني إذا انقطع حيضها وأصبحت من القواعد. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم كم عدتها؟ قال تعالى: إن ارتبتم شككتم في عدتها، هذه عدتها 3 أشهر. عدتها كم شهر؟ 3 أشهر. المرأة التي بلغت 50 أو 55 وانقطع حيضها تعتد كم شهر؟ بدلا من 3 حيضات تعتد ب3 شهور، عدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر. فقد تتزوج امرأة ولا تحيض، قد تتزوج امرأة بنت صغيرة لم تحض، بنت لم تبلغ. فالآية دليل على جواز تزويج الصغيرة، تزويج الصغيرة، لأن الله قال واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر، فليدخل فيها الصغيرة التي لم تحض أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، أي عائشة عفوا، وعمرها 6 سنين، عقد بنى بها بنت 9 سنين. وعمر تزوج أم كلثوم بنت علي وكانت صغيرة، ولما تقدم لخطبتها قالوا، قال علي إنها صغيرة، قالوا لعمر إن عليا رفضك، فقال علي: لا، بل أرسل بها إليك إن أعجبتك فيها زوجتك. فذكرت القصة وإن كانت من طريق محمد بن الحنفية أنه لما أقبلت عليه أم كلثوم على عمر أبوها أرسلها، هي لا تعرف لماذا أرسلها أبوها، فكشف عمر عن ساقيها أو عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لسقطت وجهك. لكن القصة كما أقول من طريق محمد بن الحنفية أخوها وكان صغيرا آنذاك، فالذين قبلوها قبلوها لأنها كأنها مشاعة في أهل البيت ومحمد من أهل البيت، والذين توقفوا قالوا لكونه كان صغيرا فالله أعلم. فالحاصل أنه ليست هناك سن بناء عليها أمتنع حتى تصل إليها البنت للزواج، إنما الأمر واسع، ولكن التمكين إذا كانت تتحمل الوط والله أعلم. قال تعالى واللي لم يحضن، أي واللي لم يحضن عدتهن أيضا ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال يعني النسوة الحوامل أجلهن ينقضي أن يضعن حملهن، يعني المرأة الحامل إذا طلقت الآن قال لزوجاته الحامل أن تطالق ووضعت بعد ساعة انتهت، لم تصبح له زوجة. وردت عدة قصص في هذا الصدد، امرأة كانت تكره زوجها وأخفت عليه الحمل، فلما اقتربت ولادتها جدا وحست بألام المحيض تعال يا فلان أنا تعبان خايف أموت، أقر عيني بشيء واحد قبل ما أموت، أسمع منك كلمة وبكرة ردني قل لي أنت طالق كلمة بس أشعر ما بشعور المطلقات. فقال لها أنت طالق، وبعد ساعة ولدت، جاء يراجع فذابت عليه هذه المرأة، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله، أيضا ذكرنا في الطلاق بتقوى الله في عدة مواطن، يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذكرنا بتقوى الله مرارا في مسائل الطلاق، لأن الناس في مسائل الطلاق كل يحاول أن ينال من الآخر وأن ينتهك السنة وأن ينتهك حرمات الله في مسائل الطلاق. إذن نستطيع أن نقول عدد المطلقات كالآتي، أو عدد النساء كالآتي: امرأة طلقت قبل المسيس، أعني قبل البناء بها، كم مدتها يا عبد الرحمن وما الدليل؟ نعم، هل كلامه صحيح؟ لا. وما الصحيح؟ لا عدة لها، لا عدة لها. ولماذا؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فالمعقود عليها لا عدة عليها. أول ما يقول أنت طالق خلاص انتهت القصة، انتهت القصة، إلى أن يعقد عقد جديد ولا نصف الصداق الأول إلا إذا سمحت. العدة الثانية امرأة مطلقة تحيض، عدتها كم حيضة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء قال البعض إنه الطهر وقال البعض إنه الحيض. طيب امرأة يئست من المحيض لا تحيض، عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. بنت صغيرة تزوجها رجل وهي لم تبلغ، عدتها كم؟ ثلاثة أشهر. امرأة حامل مجح، عدتها كم؟ وضع الحمل. وكذلك ترد هنا تفريعات، امرأة حامل في الشهر الثالث قبل أن يخلق الجنين سقطت. هل سقوط هذا، هل الإجهاض هذا بتنقضي العدة؟ قال العلماء، هنا انفصال بين العلماء بعض الشيء، قال بعضهم إن كانت الروح نفخت فيه تنقضي العدة وإلا فلا، وقال آخرون لما سميت حامل فأجلها انقضى بوضع الحمل أيا كان شأنه، ما دمنا تأكدنا أنها حامل، وهذا ظاهر في الدلالة والله أعلم. واضح كده؟ هناك عدد المتوفى عنهن الأزواج، امرأة مات عنها زوجها لم نقولها في الدرس، كم عدتها؟ كم يوم؟ خليه يحسبها هو، دعه 130 يوم، 170 ولا 130؟ 130 14 و10. ومن اللي قال لك ان الشهر 30 يوم؟ الرسول يقول الشهر 9 و10. انا سألته عن عمد 4 شهور، من قال الشهر العربي 30 يوم؟ اذا تقول زي ما انتهي، ما تقولش 130 يوم، اي مش كده ولا لا؟ زي ما انتهي وتضيف 10 ايام، قد ينتهي 28، قد ينتهي 29، قد ينتهي 30، فعلى حسب ما ينتهي، لان ليست شهورا من الشهور الميلاديه. مظبوط كده؟ يعني المتوفى عنها زوجها تعتد كم يوم؟ 14 اشهر و10. طيب، حامل مات زوجها وولدت ثاني يوم من الوفاة، تعتد كم عندك أيضا ما دمت تصدرت؟ تحتج وما الدلع أن تنقاضي بالوطن؟ دعوه خلص، دعني أناقش وسنتحول إليك ستبتلى. نعم بالوضع. ما الدليل على أن عدة المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع؟ سؤال، جزاك الله خير. ماذا عندك؟ ها؟ سؤالي لك، امرأة حامل مات عنها زوجها، صبرا علي مطرح السؤال، ومتى تنقضي عدتها؟ 14 و10. نعم، ألا انتظرني أنت الآن. نعم، وأولاة الأحمال أجلنا أن يضعن حملن في المطلقات ولا في المتوفى عنهن الأزواج؟ كلامنا الآن فين؟ في شأن من؟ في الطلاق. إذن الدليل ما ذكره أخوكم الدكتور شريف وفقه الله، حديث سبيعة الإسلامية الذي أشار إليه، هو الفيصل في المسألة، لأن من العلماء من قال تعتد المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، اعترض عليه بأن السياق في المطلقات، واضح؟ قال فريق من العلماء تعتد 14 و10، فجاء الاعتراض، تعتد افرض 14 و10 ولم تلد، يعني حمل في الشهر الاول، تعتد ب14 و10 وهي ما زالت حامل، هل يصلح الزواج بها؟ لا يصلح. اذن كلام ده غلط، انها تعتد ب14 و10 وهي حامل. ولكن قال فريق من العلماء، فريق ثالث قال تعتد بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، يعني إن كان الأبعد 14 و10 انتظرت 14 و10، إن كان الأبعد الحمل وضع الحمل، وهذا الرأي أيضا غير صائب. والصواب في ذلك أن عدتها تنقضي بوضع الحمل، لحديث في البخاري أن سبيعة الأسلمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولا كانت حاملا فوضعت، كانت حاملا فمات عنها زوجها فوضعت، كانت حاملا فمات عنها زوجها فوضعت، فلما وضعت تجملت للخطاب، اكتحلت، اغتضبت، تجملت للخطاب. فتقدم إليها رجل اسمه أبو السنابل ابن بعكك يخطبها، فأبت، رفضته، فقال إنك لا تحلي حتى تبلغي 14 وعشر، يريد يترك نفسه فسحة حتى يعمل محاولات لماذا؟ للزواج يعني. قال إنك لن تحلي حتى تبلغي 14 وعشر. فحملت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكت له القصة، فقال: أما إنك قد حللت حين وضعتي؟ ورخص لها في الزواج صلى الله عليه وسلم. واضح كده يا جماعة؟ فالحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة للآية أو كانت مات عنها زوجها، لحديث أبي السنابل ابن بعكك مع سبيعة الأسلمية. والله تعالى أعلى وأعلم. أحد له سؤال فيما ذكر؟ واحد أتى بسؤال: لو بانت المرأة من زوجها ثم تزوجها غيره، ثم طلقها، ثم تزوجها زوجها الأول بعقد جديد ثم طلقها، هل له أن يراجعها أم لا؟ أظن أن الأخ يسأل عن مسألة اسمها الهدم، اسمها إيه؟ هدم الطلاق، اسمها هدم الطلاق. رجل طلق امرأته 3 تطليقات، مرة أولى وردها بعد مدة، مرة ثانية وردها بعد مدة، طلقها كم مرة؟ طلقها 3، فتزوجت بعده برجل آخر ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها، فرجع إليها الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، كم له من تطليقة؟ الجديد لو كم؟ 3، صح كده؟ هذا متفق عليه. لكن الصورة التي أقولها كالآتي: طلق امرأته طلقة أولى وتركها حتى بنت يعني انفصلت عنه بانقضاء العدة، وبعد تزوجت رجلا آخر بعد التطليقة الأولى ودخل بها الرجل الآخر، ثم طلقها ثم تزوجها الزوج الأول، كم له من تطليقة؟ أنت الآن تقول 3 بالعقد الجديد. فهنا هذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة الهدم، هدم الطلاق. هل الزيجة بعد التطليقة الأولى تهدم التطليقة الأولى، أم أن الزوج الأول إذا رجع يحسبها؟ فقال بعض العلماء كابن عباس وابن عمر، قالوا مع غيرهم من العلماء: إذا كان الزواج يهدم 3 تطليقات، فلأن يهدم تطليقة أو تطليقتين من باب أولى. لكن عمر كان يرى أن يردها إلى الزوج باحتساب التطليقة الأولى، ويقول: بقيت لك تطليقتان فقط، طلقتها تطليقتين بانت منك. فعمر كان يرى، لا يرى بمسألة الهدم، ولكن ابن عباس وابن عمر يريان الهدم، والله أعلم. مفهوم كده؟ يعني ما معنى الهدم؟ عرفت الهدم يعني يا والد؟ هدم الطلاق، ليس هدم البيوت، هدم الطلاق يعني. نعم، لعل الأخ أجيب على سؤاله. الصحيح يعلمه الله، لكن الاختيار اختار رأي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. إذا طلقت المرأة تطليقة رجائية ومكثت في البيت، هل ترتدي ثيابها كاملة أم تتعامل معه كأنه زوج؟ هي زوجة في الشرع زوجة، ولكن هل تتبرج له مثلا، تغري، تعمل أي شيء، أي محاولة للإرجاع؟ بعض الفقهاء يمنع وبعضهم يسوغ بل يستحب، وأنا مع المستحبين لذلك، لأنها ما زالت زوجة وترجو دوام العشرة، ترجو دوام العشرة، والله أعلم. لحظة، تقول لبست النقاب ثم خلعته ولم أرتديه لضيق في نفسي، أرجو أن تدلني ألبسه مرة ثانية أم لا؟ البسيه، بارك الله فيك، وتحملي شيئا لوجه الله وقللي الخروج من البيت. ماذا عندك؟ يعني يخوكم يقول لماذا الاختلاف في العدد، عدد 4 أشهر و10 للمتوفى عنها زوجها و3 قروء للمطلقة؟ نقول في الحقيقة، وإن كنا نستطيع الإجابة عقليا، لكن هذه نصوص وحدود حدها الله لا تتجاوز ولا يسأل عنها. الله جعل هذه عدتها 4 أشهر و10، وهذه عدتها 3 قروء، وهذه لا عدة لها، وهذه الأخرى عدتها 3 أشهر. دي أمور تعبدية محضة. نعم، ممكن أن نجيب، نقول إن المطلق ما زال حيا، قد يكون في بطن الزوجة ولد منه وحاضت مع وجوده فسيتابع، أما المتوفى عنها زوجها لمزيد الاحتياط، وأن الجنين ينفخ فيه الروح في الغالب بعد 4 أشهر، فإذا تركنا مهلة ولم ينزل معناها أنها ليست بحامل لاستبرار، ممكن نقول، لكن كل هذا لا تعويل عليه. وإلا الرسول أمر باستبراء سبايا أوطاس بحيضة واحدة. ومن الفقهاء كابن عباس من قال المختلعة تعتد بحيضة واحدة. فهذه أمور تعبدية، الأمر فيها لله سبحانه وتعالى ليس لنا. نعم، ها؟ لا جدال فيه. هو طلقها طلقة أولى وهي أصرت على الخروج من البيت، يحاول أن يمنعها، أصرت، هي الآثمة. إذا كانت الزوجة لا تصلي هل يجوز طلاقها؟ يجوز، طلاق جائز من غير. نعم.